شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت وهذا أعنت لم تعن فمنهم ومنهم قبيح. جميل. أخينا عبد الرحمن الديب ممكن الشريحة ركبت اهي يلا استقبل الله. وما شئت إن لم تشأ أحسن. أيوة. خلقت العبادة على ما علمت. خلقت العبادة على ما علمت. ففي العلم يجري الفتى على ذا مننت. وهذا أعنت وهذا خذلت. وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. جميل. نكتفي بهذا القدر يا اخوان. على امل لقاء بكم ان شاء الله صباحا باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.